أسماء الله الحسنى. الغني. سبحانه هو الغني، هو الغني بذاته الذي لا يحتاج إلى أحد في شيء، وكل أحد محتاج وفقير إليه. ورد في القرآن 18 مرة.